الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم